هل الخيل فيها زكاة ولا لا، عشان تعرف هل السيارة فيها زكاة ولا لا. لان لو ما عرفتش الموضوع للخيل برضو مش هتعرف اذا كان فيها السيارة هيبقى فيها زكاة ولا لا، لان موضوع زكاة السيارة هيبقى عليها زكاة ولا لا مرتبط بمين؟ بمعرفتك للخيل. خلاص. هنلاقي بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة على العبد، لا على العبد ولا دابته، يعني لا على العبد في زكاة ولا على الايه ولا على الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسقط الزكاة في العبد وفي الايه وفي الدابة. جاء لفظ اخر لا زكاة في عبد الرجل ولا فرسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا زكاة في العبد والفرس. وجاء لفظ ثالث قد عفوت عنكم في زكاة الخير، قد عفوت عنكم في زكاة الخير. هذه الالفاظ في الاحاديث تدل على ان الخيل ما فيهوش ايه، ما فيهوش زكاة. لكن جاءت احاديث اخر وموجودة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ان الخيل فيها زكاة، فقال عليه الصلاة والسلام الخيل ثلاثة، عشان تعرف بقى الخيل ثلاثة، هي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فاما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فله ايه، فله اجر. طيب متى يؤجر الانسان عليها؟ اذا ربطها في سبيل الله. طيب يعني في الجهاد في سبيل الله، يعني يجهد بنفسه او يجهد بالايه بالخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المرابط في سبيل الله يجرى له اجره الى يوم القيامة وان مات. دي حاجة جميلة جدا والله. فلو ان انسانا اوقفه خيلا او مالا او نفسه حتى في سبيل الله ثم مات، فان اجره كالمرابط في سبيل الله يكتب له الاجر الى يوم القيامة. يعني ما شاء الله عدد الحسنات ايه، شغال كل يوم حتى يعني يبعث الله العباد. فالخير التي هي اجر هي الخير التي اوقفها صاحبها على الجهاد في سبيل الله، هذا النوع الاول. واما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا، يعني اتخذها للايه بقى، للتجارة والمكسب، عشان يكسب من ايه من وراه، وفي نفس الوقت يتحقق له التعفف ويتحقق له الايه الغنى. ماشي. هو برضه ما مستش حق ربنا فيه، ولم ينسى حق الله عز وجل في ايه، في ظهورها ولا في رقابها. يبقى اذا امتى يكون الخيل فيه زكاة بقى؟ كذلك الامر في مين بقى؟ في السيارة. ما انت ممكن يبقى عندك خمس سيارات في البيت، واحدة لك واحدة لمراتك وعندك ثلاث اولاد، كل واحد عنده ايه سيارة، كل سيارة مثلا بمئة الف، فانت موقف بره البيت كام الف؟ خمسمائة الف. هتطلع عليهم؟ لا مش هتطلع عليهم. ان شاء الله حتى تكون السيارة بمليون مش هتطلع عليها، لانها بتستعملها استعمال ايه، استعمال شخصي. يبقى اذا الموضوع تعرف اذا كان فيها زكاه ولا ما فيهاش زكاه مرتبط بموضوع الخيل. طيب افرض الخمس سيارات دول بقى انت حاططهم في معرض وبتتاجر فيهم، هتطلع عليهم زكاه ولا لا؟ يبقى هيختلف الامر، لانك اتخذتهم ايه؟ اتخذتهم هنا التجاره. فهنا بقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واما التي هي له ست فرجل ربطها تغنيا وايه؟ وتعففا، ولم ينس حق الله عز وجل في ظهورها ولا في رقابها. الحاجه الثالثه اللي هي بقى احنا قلناها ايه بقى؟ وعلى رجل ايه بقى؟ وزر. ما هو ده الحاله الثالثه. طيب امتى تكون بقى عليها وزر بقى؟ واما التي هي عليه وزر فرجل ربطها رياء ونواء لاهل الاسلام. يعني والعياذ بالله بتتخذ الخيل ده تفاخرا وتباهيا، وانه ما عنده وعنده وعنده وكذا، وما اخذ بالك، او نواء يعني حرب على اهل الايه؟ على اهل الاسلام. دي في الحاله ديت هتكون عليه ايه؟ هتكون عليه وزر. فالشاهد في الحديث كما قال اهل العلم ان الخيل فيها زكاة، والاحاديث السابقة اللي نفت ان يكون في الخيل زكاة، ما احنا قلنا في الحديث في الاول نفت ان في الخيل زكاة، لكن خد بالك خد بالك ليس هناك تعارض بين هذا الحديث وبين الاحاديث اللي بتنفي ان في الخيل ايه زكاة. امال كيف يكون التوفيق؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في عبد الرجل ولا دابته زكاة، وفي رواية يقول ولا في فرسه زكاة. قالوا معنى هذا ان الخيل التي تتخذ لاغراض معينة هي دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينفي ان فيها ايه؟ زي ايه بقى؟ ما هو ورد في الحديث اهو اللي هو متخذها ايه بقى؟ للجهاد في سبيل الله. وللجهاد ايه في سبيل الله هيكون عليها زكاة؟ مش هيكون عليها زكاة. امال اللي متخذها للتجارة والنماء هيبقى عليها ايه؟ زكاة. اذا الاحاديث اللي بتنفي لا زكاة في الخيل او لا زكاة في الفرس دي بتنفي شيئا معينا وشيء معين دهوت في الخيل ما بيكونش فيها ايه زكاة زي اذا ربطها في سبيل الله تبارك وتعالى. اما الخيل اللي هو نص عليه الحديث في رقابها الرجل هو ربطها تغنينا وتعففا هيكون فيها ايه زكاة لان فيها تجارة وفيها ربح وما الى ذلك. طيب الخلاصة بقى ما هو مقدار زكاة الخيل؟ مقدار زكاة الخيل احنا قلنا في الابل كام نبدأ من كام؟ النصاب بتاعها من 5 في البقر 30 في الغنم كام 40 طيب في الخيل يبدأ من كام 1 ما انت شفت اهو 1 خلاص. طب نطلع عليه بقى نصاب الزكاة كام؟ جاءت روايات ضعيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفرس على الفرس السائمة دينار او 10 دراهم. الدينار طبعا ما كان من ذهب والدرهم ما كان من ايه من فضة. وطبعا في هذا الوقت الدينار ب10 دراهم في هذا الوقت اللي الناس نتكلم فيه هذا الكلام. وان كانت هذه الرواية طبعا كما قلت رواية ضعيفة الا ان اهل العلم والفقهاء قالوا بالعمل بها لان جاءت بعض الروايات طرق كثيرة جدا متنوعة مختلفة. جاءت رواية مثلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يفرض على الفرس اما دينار او 10 دراهم. اذا المقدار بتاعها زكاة بتاعتها اما دينار او 10 دراهم. طب انت هتقول لي طب الدينار كام والعشر دراهم كام؟ انا هقول لك انا ما اعرفش. امال تعمل ايه؟ تروح تسال الناس المتخصصين تقول لهم الدينار يعمل كام او العشر دراهم يعملوا كام. هو ده زكاة ايه؟ هو ده زكاة الخير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب